هو حبيب الله ورسول الله، هو حبيب الله ورسول الله، هو حبيب الله ورسول الله، هو حبيب الله. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإيماء، نراه نجما ساطعا يسرى بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يسرى بالكبرياء. القلب